يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة حوائج، لثلاث حوائج، ما هي حسين؟ أولا الصيد. نعم. ثانيا الحراسة. حراسة إيش؟ حراسة، إما حراسة البيت أن يكون خائف فيقتل الكلب لحراسته هو. حراسة البيت. جاءت به السنة حراسة البيت. لا، حراسة البيت. طيب. الأمر الثالث أن يقتنيه لا لشيء. أجل وش يبقى للحرام؟ هو الثاني. إحنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب. يجوز كالصيد. والماء. حراسة الماشية. والثالث. الثالث الحرث. الحرث. والصيد. إيه. الصيد والماشية والحرث. طيب. هل يقاس على هذه مثلها؟ حجاج. هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا؟ يبدو أنك من تالي تغيب عنا، ها؟ قط فيه في مصر شيء؟ هي أشياء. طيب يا عبد الرحمن. هنا. ما مثلها أو كناشر. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حاجة حتى يعمم؟ نعم. جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخصص بعض الأشياء لحاجة تضعها الحال. نعم. لأنه هو اللي كان في وقته. نعم. طيب. وإذا نص على الشيء أبلغ مما إذا عمم. طيب. يلا طلال. قوله الكلب. أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم؟ للعموم. ما ضابط أل العمومية؟ عادة عطنا ضابط. طيب محمد. يعني يقول انه يقيل انا من اسماء موصوله. لا يا اخي، اسماء موصوله ما هي باللي تفعل الكلب وشبهه. نعم. هذه ال استغراقيه. اي ما ضابطها مصطفى؟ صح. كل بالسكون التشديد. اي طيب، ان حل محلها كل بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كلب، صح؟ صحيح. طيب، هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ لا، يستثنى الكلب المعلم. فالكلب المعلم يجوز ثمنه. اصبر يا جماعة، ترى رفع اليدين هذه معناها انك تقول للمجيب أخطأت. خلوه يجيب، اللي يخطئ اليوم يصيب بكرة. اي، فيجوز ثمنه. كيف؟ وش معنى يستثنى؟ نتكلم الآن عن ثمنه، ما هو عن منفعته. لا يجوز. من أين أخذت عدم الجواز؟ طيب، الكلب يقول هنا الكلب هذه المراد بها الجنس دون العموم، فيصدق بكلب واحد. طيب، أي نعم، للعموم. بدليل أنها هي حل محلها كل. صح. ودخول الكلب المعلم هو من باب أولى، لأن قد يقال إنه من باب أولى. قد يقال من باب أولى، لأنه الذي اعتيد على بيعه لأن غير المعلم ما حد راح يطلبه ببيع. أولا لأن غير المعلم لا يطلبه ببيع، يطلع على البر ويجيب 100 كلب. طيب، على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم، فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل. طيب، مهر البغي، من هي البغي؟ الزانية. هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول؟ نعم، رشاد. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أحسنت، على البغاء يعني على الزنا. طيب، مهر البغي ما هو؟ هو عوض مقابل ما استمتع الرجل بها. أحسنت، يعني ما يعطى الزانية. طيب، قول حلوان الكاهن، من هو الكاهن حسين؟ هو الذي يدعي علم المستقبل، علم الغيب في المستقبل. وش أصل الكهانة؟ استراق السمع. اي، كان أناس بالجاهلية كلهم الجن يصعدون، كلهم ناس من الجن يصعدون فيسترقون السمع للسماء. نعم، فتخبر الكهان عما علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم. نعم. طيب، احنا ذكرنا أن من سفه أهل الجاهلية أن يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرة من 100. نعم، أي نعم، لأن بيان سفههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليهم أتى بكل ما هو بكل الأشياء، أو قال عن أخبر عن أشياء غيبية كلها صدق، وهؤلاء يكذبون أكثر مما يصدقون، ومع ذلك يعظمونهم ويتحاكمون إليهم، وهذا من سفههم وإضلال الشيطان لهم. طيب، ما هو حلوان الكاهن يا خالد؟ مشيك، لماذا سمي حلوانا؟ فيصير حلوا. طيب، النهي هنا هل هو نهي للآخذ أو للمعطي يا سام؟ في الثلاثة، الآخذ والمعطي، يعني ثمن الكلب حرام على باذله وعلى آخذه، مهر البغي حلوان الكاهن كذلك. طيب، كونه على الآخذ واضح، كونه على المعطي لأنه معين له. طيب، هذا رجل زنى بامرأة وأعطاها مهرا يا خالد، قبل أن يعطيها المهر قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، بعد أن قضى حاجته جاءته الديانة والعبادة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، وش نقول؟ كيف؟ إن أقر بذلك إيه؟ قام عليه الحد. نعم، ويأخذ من المال ويوضع في بيت المال. وهي قام عليه الحد أيضا، وهي قام عليه الحد. طيب، وإن كان فعله لا يصل إلى الحد، يعني ما أقر إقرارا شرعيا، أنكر؟ لا، ما أنكر، ما أنكر، أو أفرض أنه ما وصل إلى الحاكم فيما بينهما، هل يحل له ذلك؟ ما يحلم أن يعطيها شيء، في قاعدة أن لا يجمع بين العوض والمعوض. أي، طيب، هو الآن فعل وانتهى منها، ولما جاء تطلبك الرسول نهى عن مهر البغي، ولا يمكن أننا نفعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هي تقول أنه استمتع بها، احنا اظن بحثنا هذا هنا. نعم، لا يجوز ان يعطيها، لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، اذا معنى هذا الرجل صار كسب دراهم والعياذ بالله، وكسب زنا. لا، كسب بس زنا، الدراهم ما اعطاها اياه. الدراهم ما اعطاها اياه، ولو دراهم ما كسبها. لا، طيب، كسبها من حلال.

وستمائة ريال، وهو لو يباع ما يسوى شيء، فليس له إلا هذا، إما قتله لأنه لو خرج به إلى البر وسيبه ما يستطيع أن يعيش لأنه مكسور، فأحسن شيء في هذا أن يقتل. طيب، فيه أيضا في قوله فأراد أن يسيبه قال. طيب، فيه أيضا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به، يعني إذا أتلف بعض ماله ابتداء لما هو أعظم فلا بأس به. كيف ذلك؟ لتسييب الجمل، هل يؤخذ منه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ انتبه يا عمر، لا تعجلوا. ها؟ فكذلك الوقف إذا تعطلت يجوز أن يترك، ولكن الوقف يمكن أن يباع، يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه. هنا هذا سؤال عن درس مضى، ها؟ ها؟ كيف؟ أين؟ ما تقول في هذا؟ امرأة بغي تابت وبيدها دراهم. نعم. الظاهر أنها إذا تابت لا يلزمها يعني بذلها، إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها، هذا هو الظاهر. نعم، إيه نعم، تنتفع به. نعم. بالنسبة للتسييب من البهيمة، لما لا يخص به الإبل؟ لأن هي التي ترد الماء وتصل، ممكن أن تحيا لو بسيطة، إما غيرها فقد تتلف. هذه غيرها قال الرسول إما لك أو لأخيك أو للذئب. لا، صاحبها. إيه نعم. لو مثلا تعبت هزلت الدابة معه، فماذا يسيبها؟ لماذا لا ينحرها؟ يذبحها يعني. يعني حتى لو كانت لا يكلف ممكن تعيش يا شيخ. ها؟ ممكن تبقى وتعيش. يجي أحد أنا ما مشي تتعب ولا ارتاحت. إيه. بس الأخ علي يقول الإبل يمكن تمشي وتأكل وترد الماء وتأكل الشجر. لكن هذه. أحيانا مثل الشارع. إيه نعم. يجي ينزل عندها ناس وهي مرتاحة تستفيد، يعني هذا يقع. وعلى كل حال يظهر في هذا أن القواعد تقتضي إن كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها وينتفع بلحمها، إذا كان ما يمكن فتركها لا بأس لي. طيب، بس بقى علينا بحث مسألة ثانية، هل إذا وجدها أحد تكون له؟ أي غير الإبل والإبل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل الضائعة لكن المتروكة رغبة عنها، المتروكة رغبة عنها، قال أهل العلم إنه يملكها وأجدها أيا كانت، سواء كانت شاة أو بعيرا أو خشبا أو حديدا، كل شيء تركه صاحبه رغبة عن أن تعرف أنه راغب عنه فهو لك. يتفرع على هذا السيارات التي تصدم في الخطوط، هل هي لمن وجدها؟ ها؟ كيف ما تترك؟ يعني أن صاحبها لا يسيبها؟ ما نجزم. الظاهر لي أن هذه إذا كانت الصدمة قوية بحيث أن السيارة ما فيها شيء ينتفع به إلا صندوق أو الهيكل فصاحبها ما يبغاه، إن كانت بسيطة فمعروف أن صاحبها يريدها. لا أحيانا سيارة بسيطة تبقى سنين. ها؟ أقول أحيانا نشوف سيارة. إيه نعم، أحيانا والله يعني تشوف سيارة بسيطة وتبقى مدة طويلة ما جاء أحد. إيه نعم. على كل حال القاعدة في هذا، إذا غلب على الظن أن هذا متروك رغبة عنه فهو لما وجده. نعم. إذا لم يدري هل هو صاحب تركها أو هي ضائعة من صاحبها. أيه. هذه المتروك سواء كان بعير أو شاة أو غيره. إذا لم يغلب على ظنك أنها تركت رغبة عنها فخليها، إن كان هي من الإبل خليها، وإن كان من الغنم خذها وتكون ضالة تنشدها سنة. نعم. ايش ايش ايش ايش هي مسألتنا هذه، اذا غلب على ظننا ان صاحبها تركها فلا بأس، خذ منها ما شئت. هو ربما حتى صاحب البعير اللي سيبها يمكن اذا اخذها اخذ فيما بعد ونماها وسمنت، جاء صاحبها قال ما تركتها رغبة عنها. المهم إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا الشيء مرغوب عنه، نعم، فهو لمن وجده. نعم. الشيخ الجمع بين حديث جابر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الوسط. ما وصل، أصبر شوي، ما وصل الشر. نعم. خالد. خالد، لماذا يقول بجواز أخذ الفوائد الربوية وتصرف بالمصالح الخيرية؟ نعم. أصلها البنك ما هي عوض ربح من مالي، لأن مالي قد يربح وقد لا يربح، قد أعطيه هذا المال ويتجر به ويخسر بخلاف هذا، فأنا بالحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول هو أراد أن يعطيني عوض عن انتفاعه بمالي فقط، وقد يكون ضارا عليه. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث، وهنا مناقشة فيه. أولا، متى كانت هذه القصة بندر؟ نعم، وقيل في غزوة تبوك، في رجوعه إما من غزوة ذات اللقاء أو من غزوة تبوك. ما الفرق بين الغزوتين؟ يعني الزمن. غزوة ذات اللقاء وقعت بعد غزوة أحد بسنة واحدة، أما غزوة تبوك فقد وقعت. طيب، وغزوة أحد متى كانت؟ في السنة الثانية. إذن تكون ذات اللقاء في الثالثة. في السنة ذات اللقاء الرابعة بعد أحد بسنة في الثالثة. أي. طيب يا ما معنى قوله فأعيا؟ تعب. طيب، وقول أن يسيبه؟ يتركه. طيب، ما الفرق بين هذا التسييب يا عبد الله والتسييب الذي في الجاهلية؟ الناقة أو الجمل؟ هذا نعم. طيب، قوله فنقدني ثمنه معناه عادل، أعطاني نقدا. طيب، قوله ما كستك غانم، أي كسرتك، أي طلب من يعني المحاطة في الثمن. المماكسة المحاطة في الثمن، يعني يطلب أن ينقص. ثم إننا شرعنا أظن في بيان الفوائد، وصلنا إلى كيف. طيب، يعني إذن واقفين على أن يسيبهم. ها اي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال

أي هذا الأصل. طيب يتفرع على ذلك أنه لو تلف، لو تلف فعلى المشتري ولا لا، ولو زاد فللمشتري. اين في شيء؟ اي نعم، جواز بيع الامام مع رعيته ذكرناه. نعم ذكرت جواز تسييب الدواب. ايش جواز تسييب الدواب؟ اي ذكرناه. نعم خلاص دعوه يكفي. بسم الله الرحمن. قال وعنه، وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فلم يك ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. قوله اعتق، ما هو العتق؟ العتق في الاصل يطلق على عده معان، يطلق على القدم ومنه قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق اي القديم لانه اول بيت وضع للناس، ويطلق على الجيد، يطلق على الجيد كعتاق الإبل مثلا أي أجاويدها، ويطلق على تحرير الرقبة وهو المراد هنا. تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق، يكون الإنسان رقيقا فإذا حرره سيده قيل أعتقه. والعتق من أفضل الأعمال، فإن من أعتق عبدا له أعتق الله به بكل عضو عضوا من النار حتى الفرج بالفرج، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث في اليمين. وله أسباب كثيرة، منها أن يقول له أنت حر بالصيغة القولية، ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيسر العتق على نصيب الآخر، ومنها أيضا إذا مثل بعبده، إذا مثل بعبده يعني مثل قطع أصبعا منه أو أنمله فإنه يعتق عليه جبرا. ومنها إذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فإنه يعتق عليه.